تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق، والله يدري كم من الشوق فيني. قل يا عسى ما ينكتب بيننا فراق، قل يا عسى ما تذرف الدمع عيني. تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق، والله يدري كم من الشوق فيني. قل يا عسى ما ينكتب بيننا فراق، قل يا عسى ما تذرف الدمع عيني.